أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء سوء عمله وهو

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله صدق الله.